ويكره في الصلاة السدل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث أبي داود، وحسن العلماء إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. وبين العلماء رحمهم الله هذا السدل أن يرسل طرفي الرداء دون أن يضمهما أو يجعلهما على أحد عاتقه. الآن الإحرام تعرفون الإزار لأسفل البدن والرداء من الإحرام لأعلاه، فإذا جاء الإنسان يصلي فإنه إذا سدل يكون منفتح الصدر، وهذه الهيئة لا تليق والعبد واقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك لو دخل على إنسان يجله ويكرمه فإنه مباشرة سيضم ذلك الإزار ذلك الرداء، ولا يرى من نفسه أن يكشف صدره ما دام أمكنه أن يحجبه، ولذلك يرمي بطرف الرداء إذا أراد أن يصلي، أو على الأقل يضمه ضما يمنع، وإذا كان في غير الإحرام شبكة فجعل له مشبك أو زرة إذا كان له إزرارا. لكن استثني من هذا ما جرت العادة بلبسه مع وجود ما هو دونه مثل العباءة والبشت، فإنه أجاز العلماء رحمهم الله أن يرسله لأن العلة غير موجودة فيه، فإن السدل المراد به ما يؤدي إلى الانكشاف. ولذلك يقولون ما كان معللا يدور مع علته الحكم وجودا وعدما. وبناء على هذا لو كان جرى العرف أنه يسدل فلا حرج عليه أن يصلي سادل، لكن مع هذا الأكمل والأولى أنه يضم طرفي عباءته حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة. نعم. واشتمال الصماء، اشتمال الصماء يقال حجرة صماء إذا لم يكن فيها منفذ. اشتمال الصماء فيه أقوال العلماء، أقواها الحقيقة وأولاها أنها أن يأخذ الثوب ويتلحف به على وجه لا يوجد فيه لليدين أو لأحدهما منفذ. تشاهدون الآن بعض الناس في شدة البرد يأتي بالغطاء الذي هو الرداء على أعلى البدن ويتوشح به على طريقة لا يستطيع أن يخرج يده لو دهمه عدو أو دهمه سبع أو أرادته دابة أو هامة، لا يستطيع أن يعاجل لدفع هذا الضرر، فنهي عن هذا الاشتمال، اشتمال الصماء. هذا وجه. وقيل أن يأخذ الثوب ويتلحف به ويرده على عاتقيه فينكشف قبله، ينكشف فرجه. قالوا هذا وجه من الأوجه التي نهي عنها. وورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تفسيره بالوجه الذي ذكرناه. وبناء على ذلك إن قلنا العلة هي كونه يضم الثوب ويكون الثوب أصم لا منفذ فيه، تكون العلة خوف الضرر عن الإنسان، لأن ربما الإنسان قد يفاجأ في بعض الأحيان بحية، خاصة إذا كان يمشي يفاجأ بحية أو سبع أو عدو، فإذا كان مشتملا للصماء لا يستطيع أن ينزع سلاحه ولا يستطيع أن يكبح عدوه ولا أن يدفع الضرر عنه. قالوا فنهي عنها من أجل مضرة البدن. والوجه الثاني واضح أنه انكشاف العورة، أن يتلحف بالثوب الواحد بحيث لو تحرك منه انكشفت عورته على الصورة التي ذكرناها. وكل هذه الصور سواء قلت هذا أو هذا كل منهما منهي عنه، لكن الخلاف ما هو المراد باشتمال الصماء. ومثل النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، الإجماع منعقد على أن بيع الملامسة لا يجوز، سواء قلنا الملامسة أن يقول له أبيعك ثوبي على أن يقوم لمسك مقام نظرك، هذه صورة، أو يقول له إذا لمست الثوب فهو عليك بعشر، أو إذا لمست الثوب انقطع الخيار عنك. كل هذه الصور الثلاثة في الأصل محرمة، لكن الخلاف أيها المراد بالحديث. فينبغي أن يتنبه أن خلاف العلماء في اشتمال الصماء هنا إنما هو الخلاف في المراد بالحديث. لكن لو أن إنسانا التحف بالثوب وانكشفت عورته بطريقة تنكشف بها العورة نقول هذا حرام، سواء كان هو اشتمال الصماء أو لم يكن، لأن الشرع لا يجيز انكشاف العورة ولا يجيز لبس الثياب على وجه تنكشف به السواد. كذلك لو قلنا إنه يتلحف بالثوب، أن اشتمال الصماء لا يشمل التلحف بالثوب، فإن التلحف بالثوب على وجه لا يمكن معه الإنسان دفع، لا يتمكن الإنسان معه من دفع العدو أو الدابة أو الهامة، منهي عنه مكان الضرر بالبدن. وتغطية وجهه، وتغطية وجهه، وفي حديث أبي داود النهي عن تغطية الوجه في الصلاة، ولأنه إذا غطى وجهه في الصلاة شابه اليهود، فإن اليهود في معابدهم يغطون، ونهي عن هذا لئلا يكون فيه مشابهة لليهود. وكما نهي عن التشبيك لمن عمد إلى الصلاة أو جلس في الصلاة ينتظرها أو كان في الصلاة نهي عن تشفيق، قالوا لأنه فيه مشابهة لليهود، وكذلك أيضا لأنه إذا غطى وجهه في الصلاة فإنه يمنعه من السجود عليه، مباشرة السجود عليه، والسجود على الجبهة والأنف مقصود في السبعة الأعظم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليه كما في حديث ابن عباس الصحيح. نعم. واللسان على فمه وأنفه كذلك، يستوي أن يغطي وجهه كلية أو جزئيا، فيجعل اللسان على أنفه أو يجعل على فمه. قال بعض العلماء إنه إذا جعل اللسان على فمه منع من خروج الحروف وإحسان القراءة ومنع من تبينها إذا كان إماما، فنهي عن هذا من أجل هذا الوجه. وقال العلماء إن المقام بين يدي الله في الصلاة مقام هيبة وإجلال وتعظيم لله عز وجل وتوقير، فإذا تلثم فإن هذا لا يتناسب مع حال المصلي الواقف بين يدي الله عز وجل. نعم. وكف كمه ولفه. وكف الكم ولفه كلتا الصورتان منهي عنها. كف الكم إذا أراد أن يسجد ضم كف كمه إليه، لأنه إذا سجد ربما اتسخ الكم، قالوا إن هذا كف الكم. وأما لفه فهذه صورته، أن يلفه حتى ينشمر ويرتفع إلى العضد أو إلى نصف الساعد، هذه الصورة لا تليق بمن وقف بين يدي الله لأنها صورة العمل، والعامل العامل إذا أراد أن يقوم بمهنته وعمله كف ثوبه وكذلك لف الثوب، ولذلك نهي عن هذا الكف لأنه لا يليق بمقام العبد بين يدي الله. ولذلك لو دعي إنسان ليدخل على إنسان يجله ويكرمه ويعظمه ما دخل مشمر اليدين، لأن هيئة لا تليق بالدخول على العظيم أو من يراد تعظيمه، ولله المثل الأعلى، فناسب أن يكون موقف الإنسان بين يدي الله عز وجل على غير هذه الصورة. فإذا رأيت إنسانا، وهذا يقع في كثير من الناس يعني بسبب الخطأ والجهل، أنهم يتوضؤون ثم يأتي مباشرة وقد حسر عن ذراعيه فيكبر ويصلي وهو حاسر الذراعين، وهذا كما قلنا لا يليق، لا يليق بالمصلي أن يفعله. والأب أدهى من ذلك أنه أثناء الصلاة يجلس يفك هذا اللفاف عن يديه، وهذا اشتغال ولا ينبغي الإنسان أن يشتغل به إلا في حالة واحدة، وهي أن ينسى انكفاف لف ثوبه ثم يتذكر في الصلاة، قالوا فإنه يتعاطاه من باب تحصيل الواجب، وهو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب يقتضي خروجه عن هذه الصورة فيلزم به. نعم. وشد وسطه كالزنار. وشد الوسط كالزنار، كان القديم طبعا إذا فتحت بلاد الكفار وفيها قوم من أهل الكتاب وكانوا من أهل الذمة يلزمون بلبس معين يختص بهم حتى لا يشابه المسلمين، لأن لهم أحكاما تخصهم، فربما أنهم لو اختلطوا بالمسلمين ولبسوا لباس المسلمين سلم عليهم وعملوا معاملة المسلمين، وذلك تكريما لهم، وذلك تكريم لهم، والشرع قصد إهانتهم كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. فلذلك الكفار إذا كانوا تحت حكم المسلمين يذلون، وهذا أصل شرعي في حدود اشتمل عليها كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل الذمة، والذي شرحه الإمام بن القيم في كتاب النفيس أحكام أهل الذمة. فمن هذه الأحكام أنه يشد وسطهم بالزنار، وهو نوع من اللباس يجمع على وسطهم حتى يتميزون عن المسلمين، ويكون هذا علامة لهم على أنهم من أهل الكتاب، فلا تعطى لهم أحكام المسلمين في الظاهر. فإذا أراد أن يصلي المصلي قال لا يشد وسطه كالزنار، أي كشد الزنار. أما لبس الزنار ذاته فإنه منهي عنه لأنه مشابهة للكفار ولا تجوز مشابهة الكفار. لكن لو صلى الإنسان قال لا ينبغي له أن يصلي وقد رفع ثوبه أو شمر وسطه، سواء يستوي في ذلك أن يكون يرفع طرف الثوب ويضمه مثل ما يفعل بعض من العمال أثناء عملهم يرفع الطرف الأسفل ثم يشد الوسط، أو يجعل الثوب مرخيا ويأتي بعمامة ويشدها في الوسط كمن أراد أن يحمل شيئا حتى يتمكن من حمله بقوة الوسط، فيجعل في وسطه حزاما أو عمامة، هذا منهي عنه. لكن لو كان اللباس يحتاج إليه، مثلا إنسان يعمل في عمل في حدادة أو نجارة وعنده مثلا البنطال الموجود واحتاج أن يشده بحزام لأنه تنكشف عورته لولا ربما انحسر هذا الساتر عن عورته لو لم يشد، فحينئذ لا حرج عليه. إنما المراد الشد الذي ينبئ عن الصورة الناقصة للمصلي، مثل ما يقع في الثياب يوضع في وسطها ما يشد. أما لو كان من طبيعة اللباس فهذا مستثنى ولا حرج فيه. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كما في حديث أبي ذر في الصحيحين أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق حلف سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان، والمسبل. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فقوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء قالوا نهي عن الإسبال وتوعد عنه بهذا الوعيد لما فيه من الخيلاء والتبختر. والحديث الثاني في قوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء يؤكد هذا المعنى. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إعطاء سيفه في غزوة أحد وقال من يضرب به، قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فقال وما حقه يا رسول الله، قال أن يضرب به العدو. فتقاعس القوم فخرج أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه وعصب عصابته الحمراء وأخذ السيف وتبختر في مشيته، فأخذ يختال بين الصفين، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فالخيلاء والتبختر في المشي هذا منهي عنه، واعتبر العلماء رحمهم الله أن من تبختر في مشيته واختال في مشيته أنه من أهل الكبائر، أي أنه فاسق بهذه المشية ولو مرة واحدة. أنه اختال في مشيته أو جر ثوبه خيلاء فإنه يعتبر متوعدا بهذا الوعيد إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. فالخيلاء لا تجوز لا في المشي ولا في الثوب، والخيلاء في الثوب تكون بجره وإسباله، وكذلك ربما تكون في صورة المشية أن ترى الإنسان يختال اختيال العظيم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا مر مشى فأعجبه برد عطفيه فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يختال وأن يكون من أهل الخيلاء، بل ينبغي عليه التواضع والذلة لله عز وجل. نعم. والتصوير واستعماله. والتصوير تفعيل من الصور، والتصوير يكون على الحالتين سواء كان باليد أو كان بآلة، فإنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين، وقوله أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقد دلت السنة الصحيحة على أن المراد من التصوير إيجاد مثل الخلقة بغض النظر عن كون المصور أوجدها بآلة أو بنفسه. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، فانتبه للكاف التي تقتضي التشبيه بغض النظر عن كونه شابه الصورة من كل وجه بآلة أو لم يشابهها فكان قريبا من الصورة الأصلية. فيشمل ذلك التصوير بآلة والتصوير بالفعل. والدليل الثاني فإن هذا الدليل يدل على شمول التصوير بالآلة، فإن الصورة التي أخرجتها الآلة لو سئل الإنسان عنها أهي خلقة الله أو مثل خلقة الله لأجاب قطعا أنها مثل خلقة الله، فليست هي الخلقة الحقيقية. وقد قال ممن ذهب يخلق كخلقي، وهذا يستوي في أن يكون بآلة أو بالشخص نفسه بفعل يده. وكون الإنسان يصور بهذه الصورة يوجب وقوعه في المحظور. والأمر الثاني أن المصور للصورة ولو بآلة مصور، وقد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا مطلق يشمل أي حالة تم بها التصوير، فمن قيد يحتاج إلى دليل. قالوا إن التصوير بالآلة كالمرآة، وهذا قياس مصادم للعموم. والأمر الثاني أنه قياس ضعيف لأنه قياس مع الفارق. ووجه الفارق ما يلي: أن الصورة في المرآة لا تثبت، والصورة بالآلة ثابتة. والأمر الثاني أن الصورة بالمرآة بزوالها كانت الخلقة نفسها، يعني محاكاة الخلقة دون ثبوت، والصورة بالآلة محاكاة الخلقة مع الثبوت، فأصبح فعل المكلف بالزيادة على الآلة موجودا. ولأن المصور بالآلة يحتاج إلى تحميض، وهذا التحميض لا شك أنه فعل للتصوير، ولذلك لا يشك أن التصوير بالآلة كالتصوير بالفعل. فلو قال قائل إن التصوير بالآلة يحكي صورة الإنسان، نقول إذن لو صور المصور الماهر صورة الإنسان على حقيقته لما كان مصورا. الأمر الثاني أنه ينتقض هذا القياس بالنظير. فلو سئل ولو سألنا وقلنا لو أن إنسانا أوجد آلة تخرج تمثال الإنسان بعد تصويره، لو أن آلة تطبع صورة الإنسان وتخرجه بالجرب بنفس الصورة التي التقطت، ما حكمها؟ لقيل بالإجماع أنها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صورة تمثال. طيب هذه نفس الصورة، إن كانت الآلة تمنع التحريم فهذه أخرجتها الآلة، وإن كان المشابهة تمنع التحريم فهذا مشابه، مع أننا حكمنا بالحرمة في كلتا الصورتين. ولذلك يقوى القول بالتعميم، لكن إذا وجدت الضرورة في الصور لا حرج، أو الحاجة احتاج الإنسان إليها كما يحتاج الآن مثلا للسفر ونحوه، أو إثبات شخصية الإنسان، لأنه لو لم يحتاج إلى الصور بهذا لضاعت مصالح العباد ولحصلت مفاسد وشرور عظيمة، فهذا مضطر إليه والإنسان لا حرج عليه في هذه الحالة. أما إذا لم توجد الحاجة فالأصل التحريم أنه لا يجوز. والفتنة الموجودة بصورة اليد كالفتنة الموجودة بصورة الآلة، بل الفتنة بصورة الآلة أعظم من الفتنة بصورة اليد. ولذلك الحقيقة الذي تطمئن إليه النفس أن مجرد وجود الآلة لا يكفي لزوال التحريم، فإن الآلة ليست بنفسها التي تصور، ومن قال ما تصور بنفسها لا شك أنه يكابر في الحس، أليست الآلة يضغط عليها؟ ومن ضغط عليها بعرف الناس وطبيعة الناس ولا يختلف اثنان بتسميته مصورة، إذن هو مصور، فدخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام المصورون. الأمر الثاني أنه إذا طبع بالآلة حمضها، حمض الصورة، ولو كانت صورة فورية احتاج إلى دلكها، لابد من معرفة حقيقة التصوير حتى نحكم، ولذلك حقيقته تدل على وجود فعل المكلف. فالآلة إنما هي وسيلة كالقلم الذي يراش به، وكالمواد التي تعين على خروج النظير والظل. ولذلك الذي يظهر العلم عند الله هو القول بالتحريم، سواء كان عن طريق الظل أو كان عن طريق فعل اليد. يحرم التصوير، وهو من كبائر الذنوب، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصور وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال لهم أحيوا ما خلقتم. ويحرم استعمالها إلا من ضرورة وحاجة، فلو أن إنسان عنده صور للذكرى يأثم ببقائها. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهذا يدل على أنه لا يجوز استعمالها، وبناء على ذلك يحرم الاستعمال ويحرم الإيجاد والفعل. نعم. ويحرم استعمال نسوج أو نموه بذهب قبل استحالته، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب. ويحرم استعمال الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز استعمال الذهب والفضة في الطعام والشراب في الآنية، وهي مصلحة حاجية، فيكون من باب أولى إذا لم توجد الحاجة وهي المصلحة الكمالية. وبناء على ذلك يكون تنبيه الشرعي على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة تنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه، فلا يجوز استعمالها في الأقلام ولا في الساعات ولا في غيرها، إلا ما ورد استثناؤه بالشرع للبس المرأة ولبس الرجل. لبس المرأة للذهب والفضة لقوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، عن النساء. ولبس الرجل للفضة في خاتمه كما أثر عنه عليه الصلاة والسلام في تختمه بالورق. وأما استعمالها في الأقلام وغيرها فهذا لا يجوز، والأصل تحريمه، والاستثناء إنما يكون في الخاتم الورق. وحديث أم سلمة: دونكم الفضة فالعبوا بها لعبا، المراد به التختم، فإن الإنسان إذا تختم لعب به بالخاتم لعبا، ولو قيل إن المراد يلعبوا بها لعبا يعني استعملوها هذا تعبير مجازي، والقاعدة أنه إذا تعارض المعنى العبوا لعبا على الحقيقة الذي هو اللعب الحقيقي وبين المجاز الذي هو المعنى الحكمي فإنه ينبغي صرف اللفظ على الحقيقة إلا بدليل يوجب العدول عنها إلى المجاز. نعم، لا يستعمل ما فيه ذهب سواء كان في الثياب أو كان في البسط أو كان في الأبواب أو كان في غيرها من البيوت أو في السيارة أو غيرها، لا يجوز، لأن هذا أصل عام لا يجوز استعمالها إلا بما ذكرنا، تحلي النساء عن الصورة التي ذكرناها سواء كانت بذهب أو فضة، وتحلي الرجال بالفضة في الخاتم سواء كان إنسانا يحتاج إلى الخاتم أو لا يحتاجه. نعم، أو مموها بذهب قبل استشالته، أو مموها بذهب كالكاسات مثلا تموه بالذهب أو تطلى بالذهب أو الساعة تطلى بالذهب، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قليل الذهب وكثيره، ومن استثنى فقد استثنى بالاستحسان، استثنى بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة اليسير المموه وهذا استحسان، ولا يصح الاستحسان مع دليل العموم، ولذلك الاستحسان لا يقوى في مثل هذا بل يبقى على الأصل الذي يدل على التحريم. نعم، وثياب حرير، وثياب حرير، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الحرير فقال هذا والذهب فقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوره، فدل على أنه لا يجوز لبس الذكر للحرير، ولبس الحرير يستثنى منه قدر 4 أصابع، وذلك لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وجمع بين السبابة والوسطى، وقال ابن عمر أو 3 أصابع أو 4 أصابع كما في الرواية الثانية، فقدر 4 أصابع من الثوب هذا مستثنى من الحرير، وللعلماء وجهان، قال بعضهم إنه أخذ من هذا الحديث بال4 أصابع وأخذ من حديث الحلة التي لبسها عليه الصلاة والسلام وكان سداها من حرير والحديث فيه كلام، قالوا إنه ينظر في الملبوس إن كان أكثره حريرا حرم، وإن كان أقله حريرا ولو أكثر من 4 أصابع ما دام أنه أقل يجوز، والصحيح أنه لا يستثنى من الحرير إلا قدر 4 أصابع فقط، خلافا للجمهور الذين قالوا إنه يستثنى إذا كان مثلا قطن وحرير وكان القطن أكثر، قالوا يجوز في هذه الحالة أن يلبس، والصحيح أن المستثنى قدر 4 أصابع، ولذلك نفس حديث الحلة فيه ضعف في السند وشك في الراوي من جهة السداة أو تجويفة الحلة، ولا شك أنه بالحلة إذا كان سداها بالطرف لا يصل إلى الأكثر. نعم، وما هو أكثر ظهورا على الذكور، وما هو أكثر ظهورا مثل ما ذكرنا، إذا كان أكثر ظهورا بالنسبة للملبوس فإنه يحرم، لو كان أقل بناء على مذهب الجمهور يجوز، ولكن الصحيح قدر 4 أصابع فقط. نعم، لا إذا استويا، لا إن استويا، طبعا إذا قلنا بمذهب الجمهور إن كثير الحرير لا يجوز، نحن نتكلم على ثوب مشترك بين الحرير وغيره، أما لو كان حريرا خالصا فطبعا بالإجماع لا يجوز، لكن الخلاف إذا اشترك الحرير وغيره، قال بعض العلماء إذا اشترك الحرير وغيره ننظر إلى هذا، قول الجمهور إن كان الأكثر الحرير حرم، وإن كان الأكثر غير الحرير والأقل الحرير جاز، ودرج عليه المصنف رحمه الله فينظر إلى الأكثر، والصحيح كما قلنا 4 أصابع، لكن على مذهب الجمهور إذا كان الأكثر حرير يحرم وإذا كان الأكثر غير الحرير يجوز، حكم إذا استويا، قال بعض العلماء أبقي الأصل من الحرمة لأن الاستواء داخل تحت دليل العموم الذي ينهى، ويبقى المستثنى فقط إذا كان أقل، وهذا صحيح من جهة الأصول. نعم، ولضرورة، ولضرورة يعني يجوز للرجل أن يلبس الحرير لضرورة، والضرورة جاء بها النص في حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، فإنهما سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهما في لبس الحرير من الحكة ومن القمل، فأجاز لهم لبس الحرير من أجل الحكة، لأن الإنسان الذي معه حساسية في جلده إذا كان الثوب خشنا أثار الجلد وألهبه، لكن ثوب الحرير يخفف احتكاك الجسم وثوران الجلد، قالوا فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا من باب الاضطرار، لكن ينبغي أن يفهم أمر، وهو أنه ليس المراد بجواز لبس منديل السكة للحرير الإطلاق، بل يتقيد بالكل والجزء. فإن كانت الحكة في جميع البدن لبس ثوبا باطنه من الحرير وظاهره من غير الحرير ولا حرج عليه، فإذا تعذر عليه ولبس ثوبا كله حرير لا حرج. الأمر الثاني، لو أن يده فيها الحكة وبقية بدنه لا حكة فيها، فإنه يجعل بطانة الثوب لليد من حرير، وأما ما عداها فإنه يبقى على الأصل الموجب لعدم جواز اللبس. نعم. أو شكة أو مرض أو جرب أو جرب أو حرب. نعم، كل هذا من باب التمثيل للضرورة. جرب هو في نسخة حرب، ففي الحرب قالوا يجوز أن يلبس الحرير من باب إغاظة الكافر، والحقيقة هذا الاستثناء لا أعرف له دليلا، لا أعرف له دليلا صحيحا يدل على جواز لبس الحرير. قالوا اجتهادا إن العدو إذا نظر إلى المسلمين وهم في نعمة هابهم، ولكن الحقيقة هذا لا يقوى على استثناء من النهي، فإن الهيبة تتحصل بأمور أخرى غير ما ذكر من اقتراف ما نهى الله عز وجل عنه. وقد أمر الله عز وجل عند لقاء العدو بتقواه، وهي السلاح العظيم الذي يثبت به العبد أمام عدوه، ولذلك ينبغي الرجوع إلى أصول الشرع وعدم الاجتهاد في هذا، يعني عدم تحليل ما حرم الله عز وجل بهذا الاجتهاد، ويبقى على الأصل الذي يوجد عدم جواز لبس الحرير سواء كان في لقاء عدو أو غيره. لكن بعض العلماء قال لعل استثناء الفقهاء للبس الحرير في الحرب مبنى على أن الأسلحة في القديم تعرفونها ربما تكون خشنة، وربما يكون ملبوسها خشن يضر بالبدن، فإذا لبس الحرير كان أرفق باحتكاك هذه الأسلحة أو حملها على العواتق أو نحو ذلك. إذا وجدت حاجة من مثل هذا لا حرج، يكون أشبه بالحاجة إلى الحكة والجرب. أما أن تلبس من أجل إشعار العدو بالنعمة، بل نقول أن هذا يغري العدو أكثر، فإن العدو إذا رأى النعمة على المسلمين قال هؤلاء إذا قتلناهم غنمنا خيرا كثيرا، هذا يغري العدو أكثر، يعني ما يستقيم. نبقى على الأصل الذي يدل على عدم الجواز وهو أولى وأحرى. أو حشوا أو كان علما. أو حشوا يكون بالحشو داخل. نعم. أو كان علما يكون في طرف الثوب، يكون في طرف الثوب على أن الاستثناء لأربعة أصابع لا حرج. نعم. أو كان علما أربع أصابع فما دون. أو لما ذكرنا، لما ذكرنا من حديث ابن عمر. أو رقاعا جمع رقعة، والثوب يتخرق فيحتاج الإنسان أن يقع هذه الشقوق فيأخذ الرقعة دون الأربعة أصابع لا حرج. وقال بعض العلماء لا تتقيد بالأربعة أصابع بناء على مذهب الجمهور، وقلنا الصحيح تقيدها بالأربعة أصابع، وما زاد عن الأربعة أصابع فلا. نعم. أو لبنة جيب. أو لبنة جيب تكون في الرقبة، الجيب الذي يدخل منه الرأس، فتكون لبنة له، يعني تكون هنا مثل ما تسمى في عرف الناس بالياقة اليوم، هذه تكون مثلا من حرير، في بعض الأحيان تجعل من الحرير، لا بأس إذا كانت في حدود أربعة أصابع. نعم. وسجف فراء. سجف فراء، الفراء معروف الفرو، والسجف يكون في أطرافه مثل ما يوجد الآن في بعض الفرو الذي يلبس الشتاء، يجعل في أطرافه قدر مثلا أصبعين أو ثلاثة أصابع، تكون على أطراف السجف هذا أو تكون من الأسفل في هذه الأطراف لا حرج، لا حرج عليه، لكن شريطة لا تتجاوز الأربعة الأصابع. نعم. ويكره المعصر والمزعفر للرجال. ويكره المعصر، الصحيح تحريم المعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ونهى عن لبسه كما صح عن الحديث. والمعصر يكون نوع من الثياب يصبغ بالعصفر، وهذا النوع يكون أقرب إلى لون البرتقال إذا اشتدت حمرته، يكون الصفار الداخل في الحمار الغامق، هذا لون العصفر، وتصبغ به الثياب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقال بعض العلماء إن هذا يقتضي تحريم الحمرة، أن يلبس اللباس الأحمر، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس حلة حمراء، فلا حرج في لبس الأحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. وأما المعصر فشيء، والأحمر فشيء، هذا شيء وهذا شيء، ولا يمكن الحكم بتعارض النصين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا. وما ورد من الأحاديث وفيها النهي عن الأحمر فضعيفة ما خلت من مقال، ولذلك يبقى الأصل من جواز لبس الأحمر، قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة حمراء. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. المزعفر يعني الذي به زعفران وكانت تصبغ به الثياب، كما قال عليه الصلاة والسلام في المحرم في حديث ابن عمر في الصحيحين: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فالزعفران كانت تصبغ به الثياب، فيجمع بين الأمرين طيب رائحته وجمال لونه. قالوا هذا يؤكد يعني يختص بهذين النوعين لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهما، يعني باللبس على هذه الصورة من هذين النوعين للنساء، للرجال دون النساء. أما المرأة فإنه يجوز، لكن المرأة لا يجوز لها أن تلبس المعصر في الحداد كما سيأتي إن شاء الله في باب الحداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسها للمعصر والممشق، فسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب الحداد. نعم إن شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وأعظم الله لكم الأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هب أن إنسانا صلى وهو عار لانعدام السترة، ثم جاءت السترة قبل خروج الوقت، فهل يجب عليه الإعادة؟ أفيدونا أثابكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد مضت صلاته وصحت، لكن إذا غلب على ظنه وجود السترة قبل خروج الوقت ينتظر، إذا غلب على ظني أنه يجد السترة قبل خروج الوقت ينتظر. ومذهب طائفة من العلماء أنه يستحب له أن يعيد ولا يجب عليه، وهذا أفضل، أنه يستحب له الإعادة ولا تجب عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هنا مسألة أشكلت علي في الجمع، وهي: كيف الجمع بين حديث إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة، وحديث: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين؟ أما أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة لمن دخل في المسجد فهو ثابت في أكثر من حديث، أولها ما ثبت في الصحيح في قصة الرجلين في خيف منن، أنه صلى الصبح ورآهما لم يصليا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وأما الدليل الثاني الذي دل على الإعادة، حديث أبي ذر: صلي الصلاة لوقتها ثم صليها معنا، هذا الحديث يقتضي، هل إلى حديث تقتضي جواز الإعادة وأنه يشرع إعادة الصلاة، بل ظاهرها الأمر الذي يدل على الوجوب. كيف يجمع بينها وبين حديث ميمونة نهى أن تعاد الصلاة مرتين؟ قال بعض العلماء: درجة الأحاديث التي توجب الإعادة أقوى في الصحة من حديث ميمونة، فيقدم الأصح على الصحيح والأعلى ثبوتا على ما هو أدنى. هذا وجه من يقدم حديث الأمر بالإعادة. الوجه الثاني قالوا: لا تعارض بين عام وخاص، النهي على عمومه وهذه حالة خاصة، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، وهذا أقوى الأوجه وأميل إليه. هذا مسلك من يقول إنه يعيد، أما مسلك من يقول لا يعيد فيتفرقون على طوائف، منهم من يقول لا يعيد لخلل في الصلاة يعتضد بأدلة كصلاة الصبح والفجر لورود النهي عن الصلاة بعد الصبح والفجر، وهذا ضعيف لأن حديث خيف منا وقع في صلاة الصبح. الأمر الثاني أنه قالوا: نحمل حديث النهي مقدم حديث لا يصلي لا يعيد المغرب، لأنه إذا أعادها أوتر في الليلة مرتين، وهذا يجاب عنه من وجهين: إما أن يؤمر بنقض الوتر بركعة وهذا أوجه، أو يقال إن مغرب إن الوتر يبتدئ وقته بدخول وقت العشاء لقوله: جعلها لكم بين صلاة الصبح والفجر، بين صلاة الصبح والعشاء، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، جعلها بين صلاة الصبح وصلاة العشاء. قالوا هذا وقت الوتر، فإذا وقعت إعادته للمغرب وقعت قبل دخول وقت الوتر، وقول لا وتران في ليلة أي في وقت الوتر، وهذا مسلك صحيح وأميل إليه. وطبعا المذهب الثاني الذي يقدم حديث النهي، قالوا لا يجوز للإنسان أن يعيد الصلاة مطرقا، هذا يقوي حديث ميمونة نهى أن تعاد الصلاة مرتين، ولهم أوجه في الأصول. قالوا لأن القاعدة إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الأمر. الوجه الثاني قالوا إن أحاديث الأمر منسوخة بالنهي وهذا ضعيف، لأن الإثبات النسخي محل نظر. أولا أن أحاديث الأمر بالإعادة فيها قرائن تدل على البقاء وعدم النسخ، فإنك إذا تأملت حديث خيف منى وجدته من آخر ما يكون، لأنه في حجة الوداع، وحجة الوداع ما عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهورا يسيرة، ولذلك يقوى بقاء الحكم. الأمر الثاني أن القاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت في الأخبار، أن النسخ لا يثبت في الأخبار، فكيف إذا ترتبت الأحكام على الأخبار؟ كيف لو قال لك إن النهي عن إعادة الصلاة أقوى من الأمر بإعادته، تقول له كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أنه إذا كان عليه من يؤخر الصلاة أنه يعيد، ويتعلق الحكم بما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يتأتى الحكم بالنفس. ولذلك الذي تميل إليه النفس أننا نقول أحاديث النهي عامة وأحاديث الأمر بإعادة الصلاة خاصة، فيقدم النهي يقدم الأمر بالإعادة على النهي. هناك وجه ثاني أشار إليه الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد وهو قويا أيضا، يقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة مرتين محمول لمن يعتقد الفرض فيهما، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال فإنها لكما نافلة، فيكون قوله نهى عن إعادة الصلاة مرتين فيه إطلاق، وأمره بالإعادة بنية النفل فيه تقييد. ولذلك هذا أيضا وجه قوي يعتقد مع النسك الأصول الذي قلناه، وبهذا لا تعارض بين هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز شراء كاميرا لتصوير أهلي بعمل جواز سفر أو إضافتها إلى الهوية؟ لا حرج إذا كان الإنسان يريد أن يصور أهله بدلا أن يصورهم الغريب، نعم لا حرج أن يصورهم لأنه مضطر، والصورة المضطرة لا إثم على الفاعل ولا على المفعول به، فإنه إذا فعل التصوير بغيره لمكان الضرورة لا حرج عليه لأنه مضطر، المضطر لا حكم له، الله تعالى أعلم. فإن الإنسان يغار على أهله ولا يريد الأجنبي أن يطلع عليهم، بل قد يجب هذا، ولذلك قرر العلماء أنه إذا أريد ختان المرأة فإنه في هذه الحالة وأمكن ختانها عن طريق من يلي ذلك من محارمها الذين يحل لهم النظر وهو زوجها، أعني زوجها، قالوا إنه في هذه الحالة يتولى ختانها ولا يجوز أن يعدل إلى الأجنبي أن يختنها حتى ولو كان امرأة مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أشهد الله أني أحبك في الله، وسؤالي ما حكم رسم صور الحيوانات للطلاب في المدارس، والشطر الآخر ما حكم رسم جزء من جسم الإنسان أو رسم خيال لرأس الإنسان، وجزاكم الله خير. أما بالنسبة لمسألة تصوير إذا كان الإنسان مضطرا عليها غير مختار، فقلنا أن هذا يرفع ولا يكون من الحكم المحرم، لو أن إنسانا ألزم بها فلا حرج، لكن عليه أن يتقي الله ويتقيد بقدر الحاجة، والزائد عن حاجة لا يجوز. أما رسم الظل فبعض العلماء يقول أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما صورة الوجه يقتضي التحريم إذا كان التصوير بالمماثلة والمشابهة، بحيث يحاكي المصور في ذكر أعضائه وبيانها، فإذا كانت الصورة تتضمن أجزاء الوجه من العينين والأنف فإنها محرمة. وأما إذا كانت ظلا كأن يظلل بالجرم دون وجود التفاصيل، قالوا هذا يغتفر. والحقيقة أنه في أن فيه شبهة يكون بمقام المتردد بين الحلال والحرام، لأنه ليس بالصورة المحضة ولا بخال عن وصف الصورة لوجود الشبهة في الظل، ولذلك يتقى لما فيه من بالغ التورع، كما قال صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله تعالى أثابكم الله. هذا سائل يقول ما الحكم إذا تلثم الشخص ببرد أو ريش، وما الحكم إذا سجد الشخص على طرف العمامة إذا كان لابسا لها؟ أما بالنسبة للتلثم للبرد والريح هذا مستثنى، قالوا إذا غلب الإنسان برائحة، بعض الناس تكون عنده حساسية ويصلي فيأتي إنسان له رائحة كريهة أو متعطر ويكون هذا العطر الإنسان عنده حساسية تضرر بها، لا حرج أن يتلثم ولو في الصلاة لأنه مضطر، والله عز وجل لا يكلف الإنسان ما ليس بوسعه، فإنه إذا شم هذه الرائحة تضرر، وربما شغل عن خشوع في الصلاة والتفكر في الآيات والتدبر بها بسبب ما يختلج النفس من ضعف ألم هذه الرائحة، من الضعف بسبب هذه الرائحة الكريهة أو التي يجد منها نفرة، فلا حرج عليه يتلثم كما ذكر العلماء رحمه الله ذلك. أما إذا لم توجد الحاجة فإنه لا يتلثم ويبقى على الأصل. الله تعالى. وما الحكم إذا سجد الشخص على طرف العمامة إذا كان لابسا لها؟ هذا سيأتي البيان، الكلام في خلاف العلماء رحمه الله في كور العمامة، وهل المراد بالسجود الجبهة أو الأنف؟ فمذهب طائفة من العلماء أنه إذا حصل السجود على الأنف أنه يصح سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنفه، وقال بعض العلماء لا يصح إلا إذا سجد على جبهته، وكور العمامة إذا منع السجود عن جبهة لا يصح. وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة وخلاف العلماء فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: قال شارح الزاد ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، فما توجيهكم بهذا القول حفظكم الله؟ ويجوز الإسبال من غير خيلاء، هذا مذهب الجمهور، أن من أسبل إزاره لا حرج عليه إذا كان بغير خيلاء، واحتجوا له بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما سأله أبو بكر وقال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يجره خيلاء. واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وكلا النصين محل نظر، فإن الصحيح أنه لا يجوز إسبال الإزار مطلقا ولو كان لغير الخيلاء، وذلك لورود النصوص، منها ما ثبت في الحديث الصحيح من قوله: ما أسفل الكعبين ففي النار. وأما حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فإن الوعيد في جر الثوب بالخيلاء مبني على نفي النظر، والوعيد لمن أسفل الكعبين بالنار. والقاعدة أن حمل المطلق على المقيد شرطه اتحاد المورد، هذا وارد في الجر وهذا وارد في الإسبال، وبناء على ذلك يبقى حديث الإسبال على أصل التحريم. ونقول: الوعيد بنفي النظر وعيد خاص زائد على العقوبة بالنار، لأن هذا النص دل على حكم وهذا النص دل على حكم، فنقول كل من أسفل عن الكعبين فإنه يعذب بالنار كما ثبت في الحديث الصحيح، ومن جر فقد زاد على كونه ظالما بما أسفل عن الكعبين بالخيلاء. يبقى الإشكال في قوله عليه السلام: إنك لست ممن يجره خيلاء. الحقيقة هذا الحديث يحتاج إلى نظر. تعرفون قوله إن أحد، تأملوا ألفاظ الحديث: إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهد. الإزار تعرفونه مثل الفوطة كالإحرام الموجود الآن، أحيانا لما تربط الإحرام ينحل بسبب المشي فيسقط، فقال: إن أحد شقي إزاري يسقط. هل معناها الثوب بذاته طويل، ولا الوصف بالسقوط والزيادة على الموضع وصف عارض؟ وصف عارض، وإذا كان وصفا عارضا فإنه لا يشبه الثوب بحال، هذا واضح جدا ما في أي إشكال. إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهد، فقال: إنك لست ممن يجر خيلاء، معنى أنني أسهل ولا أنتبه إلا أن أتعاهده، يعني أنتبه له، معنى أنه إذا انتبه إلى وجوده جرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يجر خيلاء، فدل على أن من ترك ثوبه يجر أنه ممن جره خيلاء. وأصبح أبو بكر رضي الله عنه حالته المعني بها أنه يسقط الإزار دون علم بقوله: إلا أن أتعاهد، وأنه متى علم كف. فكيف يقال لك أن ترخي الإزار مع علمك ولا حرج عليك ولا تكفه؟ هذا شيء وهذا شيء. ولذلك حديث أبي بكر يحتاج إلى تأمل، ليس في جر الخيلاء يعني ليس فيه دليل على جواز الجر من غير الخيلاء البتة، لأنه ذكر صورة معينة قيد الحكم بها، فقال: إنك أي ما دمت على هذه الصفة من كونك رافعا له عند العلم لست ممن يتوعد بالعذاب بالخيلاء. هذا أمر واضح جدا ليس فيه معارضة للنص الذي معنا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. قال العلماء: إن العبد يعذب بالعضو الذي عصى الله به، فإذا كان مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، قالوا: لما ترك العقب في الوضوء عذب في الموضع الذي عصى الله به، فإذا نزل الإزار عن الكعبين فقد عصى الله بالزيادة فيعذب في موضعهم، يعني تكون النار في هذا الموضع. سبحان الله العظيم، إذا بلغت النار إلى الكعبين، يعني ثبت في الحديث الصحيح أن أهون الناس عذابا يوم القيامة من يوضع في ضحضاح، أبو طالب حين يوضع في ضحضاح من النار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله. وهو يظن أنه أهون أهل النار عذابا، وهو يعني يظن أنه أشد الناس عذابا في النار وهو أهونهم، فكيف إذا كان ما أسفل الكعبين كله في النار؟ أعوذ بالله، نسأل الله لا يعرضنا لسخطه، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا بعصمته وأن يلطف بنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.